وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين وإذ قال الطائفة منهم يا أهل ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وكان